القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. اسمك إذن شهرزاد. جاريتك يا مولاي. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. ألف ليلة وليلة، الإخراج رشا أنور. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير عدنان بعد أن عاد إلى مملكة الزهور بصحبة فرسان ومستشار مملكة الشمال، دخل بهم إلى القصر الكبير وأمر باستضافتهم في قاعة كبار الزوار، وظل في قاعة القصر الكبير ينتظر أن يلتقي بأبيه الملك بهدور. وبينما كان ينتظر أسرعت إليه الأميرة وردنار. الأمير عدنان. أهلا يا أميرة وردنار، مبروك الحمل السعيد. فين صفوان يا أمير عدنان؟ صفوان هو فيه. أنا عرفت أنك بعت له رسالة عاجلة، وأنه خرج يقابلك خارج حدود المملكة هو ومجموعة من الفرسان، وأن الفرسان اتقتلوا من مجموعة ملثمين، وبعدين خطفوا الأمير صفوان. فين صفوان يا عدنان؟ أنا معرفش حاجة خالص عن اللي أنت بتقولي ده. أنت جبت الكلام ده منين؟ يا أمير عدنان أرجوك ارحمني ارحمني، خلي صفوان يربي معايا ابنه وابني. أنا عارف أنه قالك أنه ممكن يتنزلك عن الملك بعد عمر طويل للملك بهدور، يبقى ليه تتأمر عليه؟ حرام عليك، رجع لي زوجي يا أمير عدنان. إيه اللي بسمعه ده يا ورد نار؟ وإزاي ما تبلغش؟ عمي والدي الملك. أخوك فين يا عدنان؟ أنت صحيح اتأمرت عليه؟ أبدا ما حصلش. أنتوا بتظلموني ليه؟ أنا تأمر على أخويا؟ مش ممكن، والله ما حصل. أمال إيه اللي حصل؟ وصفوان فين؟ أنا فعلا كنت مديله معاد خارج حدود المملكة، لكن هو ما جاش، ولما اتأخر عن المعاد جيت أنا. وإيه السبب اللي خلاك تخرجه خارج حدودنا؟ دي حكاية شرحها يطول. أنت قول. عمي والدي الملك. أنا غدار عليه. لا يا والدي أنت ظالمني، اسمعني. عمي وردنار. صفوان يا وردنار. لا يا والدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. الملك بهدور قابل وجه كريم امبارح بعد عودة الأمير عدنان على طول. ده الشيخ عمار كان مأجل زيارته للقصر عشان يشوف بنته من أول النهار. تفتكر عرف؟ علمك لو راح القصر أكيد هيعرف على طول. الله يرحمك ويحسن إليك يا جلالة الملك، كان رجل طيب ومتواضع، وشفنا في عصره كل خير. المفروض الليلة هيكون التنصيب الرسمي للأمير صفوان ملك البلاد. هم في إيه ولا في إيه بس؟ متهيألي التنصيب الرسمي هيكون بكرة يا فهيم. تفتكر هيعلمونا؟ طبعا أكيد. عالية. يلا يا حبيبتي يا غالية. أنا جاهز أهو يا شيخ عمار. بس إيه الحلاوة دي كلها؟ لبسنا أهو الألوان. طبعا علشان أقابل أميرتي الجميلة ياسمين لازم أدخل عليها بأزهى الألوان. شوف دي الهدايا اللي جات لها بعد جوازها، ما لحقتش يا قلبي تشوفها، أنا أخدتها لها معايا هي كمان. طب يلا يلا بينا على القصر الكبير. يلا بينا يا شهبندر التجار. ارحمي نفسك يا مولاتي، البقاء والدوام لله. عمي عمي الوالد بهدور وصفوان، صفوان حبيبي. مولاتي، حارس القصر بلغني ان شهبندر التجار وزوجته في الخارج كانوا بيسألوا عن الامير صفوان والامير عدنان وما كانوش عارفين اللي حصل للملك بهدور. قدموا واجب العزاء وطالبين يشوفوا سموك وبنتهم الأميرة ياسمين. الأميرة ياسمين؟ طب وهي فين؟ هي جت مع الأميرة عدنان؟ لا يا مولاتي أنا ما شفتهاش. سموك هتقابليهم؟ هو فين الأميرة عدنان يا ريحانة؟ من ساعة اللي حصل للملك بهدور وهو في قاعة القصر الكبير مع ضيوفه اللي جم معاه. وفين كبير البصاصين؟ بلغيني عايزة قبله أوام. أمرك يا أميرة. وأنا هنزل حالاً أقابل أهل الأميرة ياسمين. جهزي الملابس يا ريحانة. أمر سموك. مبروك يا ملك البلاد. ملك البلاد مش وقته هزناد. بالعكس ده هو ده وقته، الملك مات ولازم يتم تنصيب الملك الجديد. أهل المملكة عارفين إن الملك للأمير صفوان زي ما أعلن والدي في حفل زفافه اللي كان. وهو فين الأمير صفوان؟ الدنيا كلها اتطربقت فوق دماغي فجأة. موت والدي الملك كان مفاجأة. المفروض تكون مفاجأة سعيدة. انت بتقول ايه؟ مش هو ده الخبر اللي كنت من زمان مستنيه؟ أخوك اختفى والملك مات والساحة قدامك يا ملك البلاد. مولاي الأمير عدنان. خير يا كبير البصاصين. شهبندر التجار في الخارج بيسأل على سموك يا مولاي وعلى الأميرة ياسمين. هو ده اللي كان ناقص كمان، أقول له إيه ده كمان؟ مولاي الأمير عدنان، سموك سمعتني؟ أها أيوة. طيب أنا جاي له حالا، انتظرني هنا يا زناد. أمر مولاي. أهلا يا شهبندر التجار، أهلا بيك وتفضلوا. البقاء والدوام لله يا أميرة، إحنا لسه عارفين حالا من الحراس. ولا ما كنتش جيت بالملابس دي، سامحيني. لا ابدا ابدا، اتفضلوا. اهلا يا شهبندر التجار. الحمد لله على السلامه يا امير عدنان. امال فين بنتي الاميره ياسمين؟ بنتك؟ ايوه، هي فيها حاجه ولا ايه؟ طمنوني. والله يا جماعه انا مش عارف اقول لكم ايه. قول لهم بنتهم الاميره فين، ما جاتش معاك ليه يا امير عدنان؟ هي ما جاتش معاك ازاي؟ طب ليه؟ هي ياسمين بنتي جرى لها حاجه. طمنا الله يخليك. رد علينا يا امير، فين بنتي ياسمين؟ الحقيقه الاميره ياسمين تعيش. انتوا بنتي ماتت؟ بنتي ماتت ازاي؟ دي كانت زي الفل. ايه اللي حصل يا امير؟ جالها حمى في السفر وماتت. طب فين جثمانها؟ كنت عايزة على الأقل أبوسها وأودعها. ليه ما بلغتناش يا أمير؟ ودفنتها فين؟ وإزاي بنتي تموت وتندفن وما تعرفنيش؟ آه بنتي. أهل يا بنتي. شفت يا نعمان، الدنيا مقلوبة. إيه اللي حصل تاني؟ بيقولوا الأميرة ياسمين ماتت في الغربة مع الأمير عدنان، وإنه دفنها هناك وما قالش لحد ما جه هنا كمان. ياسمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. ده تلاقي شيخ عمار بيموت، دي كانت ضيع نيل اتنين. وأم ياسمين حالتها خطر من ساعة ما سمعت الخبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفوق كل ده الناس بتتكلم على غياب الأمير صفوان. غياب الأمير صفوان؟ إزاي ده؟ المفروض يكون موجود في حفل تنصيبه للملك. اهو ده اللي حصل. ويا ريت على قد كده وبس يا نعمان. ايه حصل ايه تاني؟ الناس ربطت بين غياب الامير صفوان وموت الاميرة ياسمين وعودة الامير عدنان وموت الملك بهدور. مش فاهم انت عايز تقول ايه. الناس بتقول، استغفر الله العظيم، بيقولوا ان كان في حاجة بين الامير عدنان والامير ورد نار، عشان كده اختفى صفوان وماتت ياسمين وما بقاش في المملكة غيرهم هما الاثنين. لا يا شيخ، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اهو ده اللي بيتقال. على كل حال كل شيء بكرة هيبان. المهم يلا بينا انا وانت على بيت الشيخ عمار نواسيه ونشوف ايه الحال. يلا يلا بينا يلا. وانطلق الشيخان فهيمة ونعمان إلى دار شهبندر التجار ليقدما له واجب العزاء في ابنته الأميرة ياسمين، وما إن ذهب إلا و مولاي. وغدا ليلة جديدة من ليالي ألف ليلة وليلة. حكاية مملكة الزهور، قصر الملك بهدور، أحمد الأصبي، رشا أنور، مهنا الضيف، أميمة مهران، سامح الشرقاوي، والملك الدكتور مصطفى عبد الوهاب. عائلة شهبندر التجار: علي مراد، أمل مصطفى، مروة شتلة، زياد علي. قصر مملكة الشمال: تامر شحاتة، طارق دياب، جيهان طلعت. بالاشتراك مع عادل سمير توفيق، عصام مصطفى، ميرفت محمد، عمر أيمن، والطفلة لجين طه. الهندسة الصوتية: سيد زكريا. ألف ليلة وليلة، القصة والسيناريو والحوار والرؤية الفنية: رشا أنور.